يقول كيف يتخلص من رواسب الجاهلية من الطبع والهوى بالعلم والعمل الصالح والعلم النافع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح من الصلاة والصيام والذكر والعبادة ومراقبة النفس ومحاسبتها والقراءة في كتب أهل العلم في تهذيب النفس في ذلك بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ككتاب مدارج السالكين وكتاب تهذيب معاذة المؤمنين وكتاب الجواب الكافي لما سأل عن الدواء الشافي كتاب طريق الهجرتين كتب ابن القيم بصفة عامة فيها أهمية لها أهمية كبرى في ذلك.